بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نتابع حديثنا إخواننا الكرام في باب التاءات، والمقصود بالتاءات، الله يسلمكم، عندنا في اللغة العربية شيء اسمه تاء التأنيث وشيء اسمه هاء التأنيث. تاء التأنيث تلحق الأفعال للدلالة على أن الفاعل مؤنثة، إذا الشمس كورت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، هذه شو اسمها؟ تاء التأنيث. هذه تلحق مين؟ الأفعال. هذه تاء التأنيث، تاء في الوصل وتاء في الوقف وتاء في الخط، واضح؟ هذه ما لنا شغل فيها. حديثنا ليس عن تاء التأنيث التي تلحق الأفعال، وإنما حديثنا عن مين؟ عن هاء التأنيث التي تلحق الأسماء. انتبهنا كيف؟ مثل رحمة ونعمة وجنة وفطرة، هذه هاء التأنيث. هذه أغلب القبائل العربية كانت في زمن النبوة تصلها تاء وتقف عليها هاء، تصلها شو؟ تاء وتقف عليها. وخلوا ببالكم شغلة يا أخواننا، الخط العربي، الكتابة العربية مبنية على أن الكاتب يبدأ بالكلمة ويقف عليها. الكاتب يبدأ بالكلمة ويقف عليها، فلذلك تجدون مثلا، هلا انظروا إلى المكتوب الآن على اللوحة، شو مكتوب؟ باب التاءات. طب همزة الوصل هذه ما الداعي لها؟ باب التاءات هي ساقطة، لكن دائما الكتابة العربية مبنية كأن الكاتب بدأ بالكلمة ووقف عليها، يعني كتب باب، بعدين شو كتب؟ التاءات. فلما قال التاءات لفظ همزة ولا ما لفظ؟ لفظ، لذلك يكتبونها. فالخط العربي دائما مبني على إيش؟ أن الكاتب يبدأ بالكلمة ويقف عليها. وكان الله عليما حكيما، شلون بيكتبوها؟ بالألف، وكأنهم إيه؟ وقفوا عليها. واضح يا أخواننا؟ فهاء التأنيث هذه في الوصل أغلب القبائل العربية شو بيعملوها؟ تاء، وفي الوقف هاء، وفي الخط أيضا هاء. بعض القبائل العربية كانت تعاملها تاء، إن وصلوها أو وقفوا عليها أو كتبوها، ماشي الحال؟ وعلى لهجة هذه القبائل جاءت بعض الكلمات في القرآن الكريم. في عصرنا يمثل هذه الظاهرة اللهجية أهل الرياض وما حولها، فيما أعلم أنا، يعني مثلا أخواننا بالرياض شو بيقولوا؟ الصلاة. نحن متعودين شو نقول؟ الصلاة، الزكاة. هم لا يقولون ذلك، يقولون الصلاة، صارت الصلاة، بيقول الواحد للثاني، ما بيقول الصلاة ودفعت الزكاة. دائما شو بيعملوا فيها؟ بيوقفوا عليها بالتاء. وفي حروب الردة، نعم سيدي، اي هذا بحث ثاني. وفي حروب الردة كان شعار المقاتلين يا اهل سورة البقرة، بالتاء المبسوطة، هكذا كانوا كل معركة بيكون لها شعار. شو الشعار؟ يعني عبارة يحمس بها المقاتلون بعضهم بعضا، فكان التحميس في حروب الردة يا اهل سورة البقرة، يعني يا من يحفظ سورة البقرة، لكنهم كانوا يلفظونها بالتاء لان الاغلب المقاتلين شو كانوا؟ من تلك القبائل التي تقف عليها بالتاء، واضح؟ إذن على لهجة هؤلاء القوم جاءت بعض الكلمات في القرآن العظيم مبسوطة. طب شو موقفنا منها نحن؟ موقفنا منها اتباع الرسم. جنة إن كتبت بالتاء المربوطة شو بنوقف عليها؟ جنة. وإن كتبت مبسوطة شو بنوقف عليها؟ جنة. رحمة كتبت بالهاء بنوقف رحمة، كتبت بالتاء شو بنوقف؟ رحمة. وقف شو؟ الله يسلمك، اضطراري أو اختباري، اضطراري أو اختباري، لا يتعمد. قال إمامنا الجزري في البيت 94: ورحمة الزخرف بالتا زبره. رحمة الزخرف، أضاف كلمة رحمة إلى سورة الزخرف. ليه؟ لأنه الزخرف كم مرة جاي فيها كلمة رحمة؟ جاي موضعين، شايفين؟ أهم يقسمون رحمة ربك، ثم قال تعالى ورحمة ربك خير مما يجمعون. زبره في اللغة عندنا زبر يزبر، كتب يكتب، ومنه الزبور اللي هو الكتاب لربي أنزل على مين؟ على سيدنا داود عليه السلام. نعم. طب زبره مين اللي زبره؟ مين فعل زبره؟ الصحابة، يعني كتبه الصحابة في هذه المواضع بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأمره وإقراره. ورحمة الزخرف بالتا زبرة. ثم قال رحمه الله الأعراف، يعني رحمة بسورة الأعراف، إن رحمة الله قريب من المحسنين. مكتوبة شو؟ مبسوطة. كيف نوقف عليها؟ تعالوا نوقف عليها سوا، قولوا مثلي لو سمحتم: إن رحمة الله، إن رحمة واضح. روم في الآية 50: فانظر إلى آثار رحمة الله، فانظر إلى آثار رحمة الله. أنت عم تفسد علينا المجموعة، خليك مع المجموعة أو اسكت. مرة ثانية مع بعض: فانظر إلى آثار رحمة، فانظر إلى آثار رحمة. واضح. هود الآية 73: رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، أيضا مبسوطة. كاف إشارة إلى سورة مريم في الآية 2: ذكر رحمة ربك عبده زكريا. البقرة إشارة إلى قوله تعالى في الآية 218: أولئك يرجون رحمة الله. انتهى الكلام على مين؟ على كلمة رحمة. الآن الجزري صح، الآن الجزري رح ينتقل لكلمة جديدة، هي كلمة نعمة. قال نعمتها. ها الضمير، هذا ها الضمير في لغة العرب يا إخواننا يرجع إلى أقرب مذكور. لما أنا بقول هذا مثلا معاذ وهذا ثوبه، الهو هذه لم يترجع؟ أيوة، لأقرب مذكور. فهنا نعمة ها، مين أقرب مذكور؟ أقرب مذكور البقرة. إذن النعمة التي في سورة البقرة. لكن هنا الجزري الله يرحمه يعني جاب البيت، ركزوا معي شوي. البقرة فيها موضعين، المبسوط منهم هو الأخير. بعدين شو قال؟ ثلاث نحل، النحل فيها كذا موضع، خمسة مضافات، المبسوط منهم هو الثلاثة الأخيرة. إبراهيم فيها ثلاث مواضع، المبسوط منها الموضعين الأخيرين. فكلمة أخيرات شايفينها هي راجعة للبقرة، وراجعة لثلاث النحل، وراجعة لموضعي إبراهيم. أخيرات جمع أخيرة وأخيرة وأخيرة، شو بتصير؟ أخيرات. فأخيرات راجعة لكل الماضي. فلذلك كما نرى أمامنا على اللوحة جاءت نعمة في سورة البقرة مرتين، 211 و231. شوفوا الأولى شلون مربوطة، وشوفوا الثانية شلون مبسوطة، والمبسوط منهما هو الموضع الأخير. لذلك شو قال الجزري بالأحمر؟ أخيرات. هذا الموضع شوي شائك في الجزرية، صحصحوا. بعدين شو قال رحمه الله؟ ثلاث نحل، النحل اجت كلمة نعمة فيها ست مرات. مرة كانت منونة: وما بكم من نعمة فمن الله، هذه مربوطة قولا واحدا. المواضع المضافة التي ترونها خمسة، مين المبسوط منها؟ انظروا إليها أمامكم، المواضع الثلاثة الأخيرة. الموضع الأول مربوط، الثاني مربوط، الثالث والرابع والخامس مبسوط. هذا معنى قوله ثلاث نحل، بعدين شو قال؟ أخيرات. ثم قال رحمه الله إبراهيم معا أخيرات. جاءت نعمة في سورة إبراهيم ثلاث مرات، لاحظوا الموضع الأول مربوط، الثاني والثالث مبسوطين. انتبهنا كيف؟ إذن كلمة أخيرات في الجزرية لوين بترجع؟ للبقرة ولثلاث النحل ولموضعي إبراهيم. هذا من أعقد المواضع في الجزرية، تبهوله. ثم قال عقود الثاني هم، عقود الثاني هم، يعني نعمة في الموضع الثاني من سورة العقود. وين عندنا كلمة عقود بالقرآن؟ يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. إذن هون كلمة عقود إشارة إلى سورة المائدة. قال الثاني معناها الموضع الأول شو لازم يكون؟ مربوط. الموضع الثاني مفتوط. شو علامته؟ في كلمة هم. لاحظوا الله يسلمكم اللوحة، عندنا نعمة في سورة المائدة 3 مرات، الآية 7 مربوطة، الآية 11 مبسوطة، الآية 20 مربوطة. لذلك سيدنا الجزري رضي الله عنه ورحمه الله قيدها بكلمة إيش؟ هم، الآية التي فيها هم، إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم، هذا هو الموضع الإيه؟ المبسوط. واضح يا أخواننا؟ ثم قال رحمه الله لقمان ألم ترى أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله، هذا مبسوط. ثم فاطر يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، الآية 3 أيضا مبسوطة. شلون بنوقف عليها؟ تعالوا نتدرب. يا أيها الناس اذكروا نعمة، ولا نتعمد ذلك، هذا للاضطرار أو الاختبار. لقمان ثم فاطر كالطور، إشارة إلى قوله تعالى في سورة الطور فذكر فما أنت بنعمتي، كمان مبسوطة. ثم قال رحمه الله عمران، يعني في الآية 103 واذكروا نعمة الله عليكم، أيضا هذا مبسوط. انتبهنا، انتهينا من الكلام على كلمة نعمة. إذا نعمتها 3 نحل إبراهام، معا أخيرات عقود الثانية لقمان ثم فاطر كالطور عمران. إلى هنا انتهى الكلام على مين؟ على نعمة. الآن انتقل لكلمة جديدة اللي هي كلمة لعنة، نسأل الله العافية لنا ولكم. قال لعنة بها، نفس القصة، بها ضمير يعود إلى من؟ أقرب مذكور. مين أقرب مذكور؟ عمران. إذا قصده رحمه الله أن لعنة في سورة آل عمران مبسوطة، بس كان هذا الكلام مو دقيق. ليه؟ لأنه آل عمران فيها لعنة كم مرة جاية؟ في موضعين، الآية 61 فنجعل لعنة الله على الكاذبين، هذا المبسوط. أما في الآية 87 أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله، هذا إيش؟ مربوط. فكان على الناظم تقييده به ليخرج الثاني، واضح؟ هذا من عيوب النظم. ثم قال لعنة بها والنوري، شو يعني والنوري؟ فنجعل والخامسة أن لعنة الله عليه، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، في الآية 7 من سورة النور أيضا مبسوطة. انتقل رحمه الله في البيت 97 إلى كلمة جديدة وهي كلمة امرأة. هل تاؤها مبسوطة أو تاؤها إيه؟ مربوطة. قال رحمه الله وامرأة يوسف عمران القصص تحريم، يعني امرأة بهذه السور، يوسف وعمران والقصص والتحريم، كل امرأة بهذه السور فإن تاءها إيه؟ مبسوطة. نبدأ بالأول، وامرأة يوسف، جاءت امرأة في سورة يوسف في كم موضع؟ وكلاهما إيش؟ تاءه مبسوطة. ثم قال عمران جاء في موضع واحد، إذ قالت امرأة عمران، تعالوا نتدرب عليها، إذ قالت امرأة، إذ قالت امرأة، واضح؟ القصص كمان في موضع واحد في الآية 9 وقالت امرأة فرعون، يعني قرة عين لي ولك. تحريم فيها 3 مواضع وكلها مبسوطة، امرأة نوح وامرأة لوط وامرأة مين؟ فرعون، كلها تاؤها مبسوطة. انتهى الكلام على مين؟ شو كانوا يقولونا ونحن صغار؟ كل امرأة مدت رجلها إلا التي خافت بعلها. بعض المشايخ أيام بألف قواعد، يعني بشيء اسمه الاستقراء الناقص. الاستقراء شو معنى الاستقراء؟ أن تبحث في المفردات، المفروض يكون استقراء كامل ثم تخرج بقاعدة. فأيام بعض المشايخ بيعتمدوا على الذاكرة، وهذا خطأ، لا تعتمدوا على الذاكرة، دائما ارجعوا إلى الكتب. انتبهنا يا أخواننا. فهذا أحد الشيوخ بالظاهر ألف قال كل امرأة مدت رجلها، يعني أصدوا بالتاء المبسوطة، إلا التي خافت بعلها، أصدوا في سورة النساء وإن امرأة خافت من بعلها. لكن فاته في سورة الأحزاب وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي. انتبهنا، أمر مربوطة ولا خافت بعلها ولا شيء. انتبهنا بعدين نعم. فيعني في كمان شو بيقول لك في قاعدة ثانية، بيقولوا كل امرأة أضيفت إلى زوجها فهي مبسوطة. يعني مثلا امرأة فرعون، امرأة نوح، امرأة لوط، كل هدول كل واحدة أضيفت لزوجها شو هي؟ مبسوطة. والله الله أعلم إذا مبسوطة ولا مو مبسوطة. نعم هيك الضحك، وها الضحك بيجدد النشاط. مو نسبت، أضيفت إلى إيه صحيحة، إيه صحيحة. نعم. قال رحمه الله معصية بقد سمع يخص. طبعا قد سمع إشارة إلى سورة إيش؟ المجادلة، ما هيك؟ أو المجادلة. جاءت معصية في سورة المجادلة اللي هي المرأة المجادلة يعني، أو المجادلة التي حدثت بين رسول الله والمرأة في موضعين، ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، وكمان في الآية التاسعة كلاهما تاؤه مبسوطة. قال رحمه الله شجرة الدخان. شجرة الدخان، بعض أخواننا بيقولوا الدخان، شو بيعملوا؟ بيشددوا الخاء، ما في شدة يا ابني. الدخان، شجرة الدخان، في قوله تعالى إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، نسأل الله العافية لنا ولكم، فهذه مبسوطة. إن شجرة، نعم، بقية الشجرة في القرآن كلها إيش؟ وشجرة تخرج من طور سيناء، كيف نوقف عليها؟ وشجرة، هذه نقف عليها، إن شجرة، انتبهنا كيف؟ فقط في سورة الدخان. انتقل إلى كلمة جديدة وهي كلمة سنة. قال سنة فاطري كلا. شو معنات كلا؟ شوفوا الآية أمامكم، الآية في سورة فاطر، في كم موضع جاءت سنة؟ 3 مواضع. فهل ينظرون إلا سنة الأولين؟ فلن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد ثلاثتها تاؤها مبسوطة. هذا معنى قوله رحمه الله سنة فاطري كلا. ثم قال والأنفال في الآية 38 فقد مضت سنة. ثم قال وأخرى غافري، بمعنى آخر آية من غافر، وفي بعض النسخ الجزرية وحرف غافري، يعني الحرف بمعنى الموضع، موضع غافر، لأنه ليس في غافر إلا هذا الموضع. سنة الله التي قد خلت في عباده في الآية الأخيرة من السورة، وهي الآية 85، أيضا هذه مبسوطة. انتهى الكلام على سنة. قال رحمه الله قرة عينين. طب القرآن في عندي قرة أعين، فلما قال قرة عين أخرج قرة أعين، إذا مين المبسوطة؟ قرة عين. أما قرة أعين لا. انظروا في القصص الآية 9 وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك، هذه مبسوطة، كيف نوقف عليها؟ قرة، بينما قرة أعين في الفرقان، قرة أعين في السجدة مربوطة، شلون نقف عليهم؟ قرة، الله يسلمكم. نعم. ثم قال رحمه الله جنة في وقعت. طبعا وقعت إشارة إلى سورة الواقعة، فروح وريحان وجنة نعيم، هذه التاء مبسوطة، قولوا مثلي فروح وريحان وجنة، فروح وريحان وجنة، الله يجعلنا وإياكم منهم إن شاء الله. إذن وقعت إشارة إلى سورة الواقعة. طيب وجنة في بقية القرآن كلها مربوطة، تاؤها مربوطة، فنقف عليها بالهاء. قال رحمه الله وما زلنا في البيت 99، يلا هانتها، فطرة، يعني في سورة الروم فطرة الله، لو وقفنا عليها اضطرارا أو اختبارا شو منقول؟ فطرة. نعم. بقية هذه جاءت مضافة في سورة هود، بينما في البقرة وفي هود الآية 116 جاءت غير مضافة فهي مربوطة. يجب أن تعلموا شيء يا أخواننا، في أمر بهذه الهاء تاء التأنيث، هاء التأنيث المرسومة تاء، في أمر أن كل المكتوب بالتاء المبسوطة مضاف وفي بعده مضاف إليه أبدا. كل ما ذكرنا الآن أنه مبسوط شو بيكون في بعده مضاف، إذا ما في مضاف إليه لا تعذب حالك، مربوطة وأنت مغمض يعني، انتبهتوا؟ بدليل قوله رحمه الله بقية ومعين بأن سورة. طيب بقية جاءت في القرآن 3 مرات، جاءت في البقرة، وبقية مما ترك آل موسى مربوطة، وجاءت في هود 2 مرات، مرة مضافة ومرة غير مضافة. مين المبسوط؟ المضافة اللي هي بقية الله، شايفين المضاف إليه، بينما الموضع الثاني من هود أولو بقية، تين التنوين علامة التنكير والإضافة علامة التعريف، فلذلك لا يجتمعان، نكر وإضافة ما بيجتمعوا، يا مضاف ومضاف إليه يا أما يا أما نكرة اللي هو التنوين يعني. فإذا أولو بقية مربوطة ولا مبسوطة؟ مربوطة. وبقية مربوطة ولا مبسوطة؟ مربوطة. بينما بقية الله هي المقصودة في قوله رحمه الله بقية في البيت 99. وابنة إشارة إلى قوله تعالى في التحريم ومريم ابنة عمران، ابنة هذه إيش؟ مبسوطة. وكلمة أوسط العرافي، وكلمة أوسط العرافي. لا تحسبوا أنه بالأعراف في كذا موضع، ما في إلا هالموضع هذا، لكن وين صار محله؟ بوسط الأعراف. وكلمة أوسط الأعراف في الآية 137، وتمت كلمة ربك الحسنى. هذه الآية شو مكتوبة؟ قل ورائي، وتمت كلمة هذه مبسوطة، واضح؟ انتهوا الكلمات المبسوطين، بقي قاعدة. قال رحمه الله وكل ما اختلف جمعا وفردا فيه بالتاء عرف. هذا الكلام صاير هيك فايت ببعضه. شو قصده رحمه الله؟ قصده كل كلمة في القرآن اختلف القراء فيها فقرأها بعضهم بالإفراد وبعضهم بالجمع فهي في خط المصحف بالتاء المبسوطة. يعني مثلا عندنا بسورة يوسف، لقد كان في يوسف وإخوته آية للسائلين، لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، بعض القراء قرأوها مفردة وبعضهم شو قرأوها بالجمع، إذن هي بالخط شو مبسوطة. فألقوه في غيابة الجب، فألقوه في غيابات الجب، بعضهم قرأها بالإفراد وبعضهم قرأها بالجمع. لما بقول قرأها يعني رواها، أرجو أن تنتبهوا أن كلامي فيه تجوز. شو تجوز؟ يعني تساهل في العبارة، مو قرأها من عندي نفسه وإنما هكذا رواها ونقلها، فأرجو الانتباه لهذا الأمر. إذن غيابتي شو بتلاقيها في المصحف؟ بالتاء المبسوطة. هذه خلاصة القاعدة. طيب بالله عليكم مين بيعرف هاي المواضع التي اختلف القراء فيها فقرأها بعضهم؟ مين بيعرفها؟ ما بيعرفها إلا المشتغلين بعلم غير علم التجويد اسمه علم القراءات، علم ثاني اسمه علم القراءات. فهنا القاعدة يعني كلام شوي مجمل ما حنعرفها نحن، فلذلك سوف أسردها عليكم ثم أذكر لكم نظما لإمامنا المتولي شيخ شيوخنا رضي الله عنه، شيخ عموم المقارئ المصرية رحمة الله تعالى عليه، يبين هذه المواضع. إذا نرى على اللوحة كل كلمة اختلف فيها القراء فقرأها بعضهم بالإفراد وبعضهم بالجمع فهي في رسم المصحف بإيه؟ بالتاء المبسوطة، وذلك في 11 موضعا. مين بيعرف في 11؟ مين بيعرف؟ يعرب في 11، تعرف تعربها؟ في حجة. طيب صدقنا وآمنا، وبعدين 11 جر ايه؟ شلون؟ وين الجر والمجرور؟ في جر. وين الجر؟ وين الكسرة؟ مين بيعرف؟ مبني على فتح الجزئين، اسم مبني على فتح الجزئين في محل جر بحرف الجر. اسم مبني على فتح الجزئين في محل جر بحرف الجر. نعم. ما هي المواضع الأحد عشر؟ ترونها أمامكم الآن. الموضع الأول آيات للسائلين في يوسف، بعضهم قرأها إيش؟ آية للسائلين. العنكبوت الآية 50، لولا أنزل عليه آيات من ربه أو إيش؟ آية من ربه. الموضع الثالث والرابع غيابة الجب في موضعين، الآية 10 والآية 15. سبأ وهم في الغرفات آمنون، وهم في الغرفة آمنون. فهم على بينة منه، فهم على بينات منه. كم موضع صاروا؟ 6. كأنه جمالة صفر، كأنه جمالات صفر. الآن المواضع من الثامن إلى الحادي عشر بيتعلقوا بكلمة كلمة، بعض القراء قرأوها بالإفراد وبعضهم قرأوها بإيش؟ بالجمع، بخلاف التي مرت معنا منذ قليل أوسط العرافي وكلمة أوسط العرافي، تلك لم يقرأها أحد بالجمع. كل القراء شو قرأ؟ ما حدا قرأ وتمت كلمات ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، كلهم شو قرأوا؟ وتمت كلمة ربك بالمفرد، لذلك خصها بالذكر. أما هذه اختلف فيها القراء فقرأها بعضهم بالإفراد وبعضهم بالجمع فدخلت ضمن القاعدة. الموضع الأول كما ترون، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، أو وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا، كذلك حقت كلمة ربك، كذلك حقت كلمات ربك، حقت عليهم كلمة ربك، حقت عليهم كلمة، وكذلك حقت كلمة ربك في غافر، نفس الموضوع. الكلمات المؤنثة التي قرأها بعض القراء بالإفراد وبعضهم بالجمع، قال العلامة الشيخ محمد بن أحمد المتولي في منظومته المسمى اللؤلؤ المنظوم في ذكر جملة من المرسوم، المرسوم يعني مرسوم المصاحف، قال رحمه الله: ولا تنسوا أن إمامنا المتولي كفيف، كفيف وينظم في رسم المصاحف، ورسم المصاحف علم بصري، علم بصري، وينظم فيه إمامنا المتولي. ومن قبله نظم إمامنا الشاطبي أبو محمد الشاطبي رحمة الله عليه، نظم عقيلة أترابي القصائد في علم رسم المصاحف، في أثنى المقاصد في علم رسم المصاحف، وهو كفيف عم ينظم بإيش؟ بعلم بصري بحت. شو هالرجال هدول رضي الله تعالى عنهم، رضي الله تعالى عنهم، الله يلحقنا بهم إن شاء الله في أعلى عليين بمعيتكم إن شاء الله تعالى. قال إمامنا المتولي رحمه الله: وكل ما فيه الخلاف يجري جمعا وفردا فبتاء، يعني كل موضع يكرر كلام الجزري، يكرر كلام الجزري، كل ما فيه الخلاف يجري جمعا وفردا فبتاء، يعني فهو مكتوب بالتاء، فدري يعني فدر تلك المواضع. ثم بدأ يفصل فيها فقال: وذا جمالات، وإيش؟ وآيات أتى في يوسف والعنكبوت يا فتى، وكلمات وين جاي؟ وهي في، وهو في الطول مع أنعامه، ثم بيونس مع، شو مع؟ يعني موضعين. إذا كلمات كم موضع صاروا؟ 4. شايفين الطول اللي هي سورة غافر، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول. ثم قال رحمه الله: والغرفات في سبأ. ثم قال: وبينت في فاطر. ثم قال: وثمرات فصلت. وختمها بقوله: غيابة الجب. قيدها بكلمة الجب، انتبهنا؟ لم أصلا مو جاي بالقرآن إلا في هذا الموضع، موضعين بسورة يوسف. ثم بيّن أن المصاحف المصاحف العثمانية اختلفت في إيش؟ شوفوا شو قال: وخلف ثاني يونس، يعني مو فوق، فوق قال إيش؟ ثم بيونس معا. الموضع الثاني من يونس في خلاف بين المصاحف، بينما الموضع الأول ما في خلاف. ثم قال: والطولي، الطولي اللي تحت قصده اللي مر معنا من شوي، وكلماته وهو في الطول، هذا الموضع اختلفت فيه المصاحف، ففي بعضها بالتاء المبسوطة وفي بعضها بالمربوطة. طبعا عندنا، عند احنا شو بنقرأ؟ بالمبسوطة. هذه هي الأبيات أمامكم مع هذا التلوين العلمي، اللي باللون الأزرق هو الكلمات القرآنية، اللي باللون الأحمر هو أسماء السور، واللي باللون الأسود كلام الناظم رحمه الله. شو انتهى الملا؟ ده لا ننتقل إلى بحث همزة الوصل. همزة الوصل تعرفوها من الابتدائي، أخذتوها ما أخذتوها، بس يعني لحن نعمق الكلام فيها شوي. نحب نوقف غير البطارية. طيب خلصنا لك البطارية، سامحنا. طبعا همزة الوصل كما نرى تعريفها ونعرفه كلنا، بس من باب الاستذكار، هي همزة يؤتى بها للتمكن من البدء بالساكن، تثبت في بدء الكلام وتسقط في وصله، نحو الذين يذكرون. شايفين ميثاق الذين، شايفين شلون سقطت في الوصل؟ اهدنا، الهمزة ثابتة في البدء، لكن لو قبلها واو واهدنا تدخل همزة الوصل على ايش؟ بتدخل على الافعال وعلى الأسماء وعلى مين؟ وعلى الحروف. حنبدأ واحد واحد. حركة همزة الوصل في الأفعال، قال الجزري رحمه الله: وابدأ بهمز الوصل من فعل بضم إن كان ثالث من الفعل يضم. لما بيجيك فعل يا أخي أوله همزة وصل، انظر إلى الحرف الثالث، إن كان مضموم ضم أصلي مو ضم عارض، مثل أكتب، واحد عم يقول للثاني اكتب، ما بيقول له اكتب ولا بيقول له اكتب، شو بيقول له؟ اكتب. لماذا يضم الهمزة؟ لان الثالث من الفعل مضموم. ادعو الى سبيل ربك بالحكمة، ادعو من ضم الهمزة عند البدء. ليه؟ لان العين مضمومة. واضح يا اخي؟ تضم همزة الوصل عند البدء بالفعل ان كان الحرف الثالث منه مضموما ضما لازما. ليش عم نقول ضم اللازمان؟ حتى نطلع المواضع اللي مرت على المعنى من شوي إذا بتتذكروا، امشوا اقضوا الكلام هذا. نعم، نحو اركض، اجتثت، انظر، هذا كله ضم ايش؟ ضم لازم. قال رحمه الله في البيت الثاني بعد المئة: واكسره، يعني لهمز الوصل، حال الكسر والفتح، يعني في الحرف الثالث من الفعل. واكسره، الضمير لمين راجع؟ لهمز الوصل، حال الكسر والفتح وين؟ في الحرف الثالث. إذا تكسر همزة الوصل عند البدء بالفعل إن كان الحرف الثالث منه مكسورا، نحو اصبر، اكشف، أو مفتوحا استغفر. شوفوا التاء كيف مفتوحة، استا، فلذلك بدينا بالهمزة مكسورة. اتقوا كمان نبدأ بالهمزة مكسورة لأن التاء مفتوحة. من مواضع الكسر أن يكون مضموما ضما عارضا، وهو ما شرحته لكم منذ قليل، لأن حقيقته أنه مكسور، الحرف الثالث مكسور. ابنوا أصل ابنيوا، امشوا أصل امشيوا، ائتوا أصل ائتيوا، اقضوا أصل اقضيوا، وهكذا. إذا نلخص ما مضى: حركة همزة الوصل في الأفعال، الضم إن كان الثالث مضموما ضما لازما، والكسر إن كان الثالث مكسورا أو مفتوحا أو ضم ضما عارضا. هذا اللوحة بتلخص لك القضية بالنسبة لهمزة الوصل وين؟ في الأفعال. واضح؟ إذا يا أخوان، همزة الوصل في الأفعال دائرة بين مين ومين؟ الضم والكسر، ومستحيل تكون مفتوحة. همزة الوصل في الأسماء مكسورة، بس حركة همزة الوصل عند البدء بالأسماء. قال الجزري: وفي الأسماء غير اللام كسرها. في البيت الثاني بعد المئة: وفي الأسماء غير اللام أو غير اللام كسرها، يعني كسرها حاصل. انتبهنا كيف؟ فهمزة الوصل في الأسماء مكسورة: امرأة، اثنين، اثنتين، استكبارا في الأرض ومكر السيء. انتبهنا؟ كل هذه الأنواع تكون همزة الوصل في الأسماء مكسورة دائما: ابن مريم، اسمه المسيح، استغفار، استكبارا. نعم. جينا الآن للحروف. لا تدخل همزة الوصل على الحروف إلا على حرف واحد، وهو لام التعريف. وبتعرفوا أنه لام التعريف الهمزة اللي قبلها شو حركتها؟ الفتحة. المسجد، البيت، الكتاب، إلى آخره. تدخل همزة الوصل على حرف واحد هو لام التعريف، وتكون مفتوحة إيه؟ دائما. نعم. لح نتجاوز بقى لي إذا مر معنا بعض التفريعات مشان الوقت. قال الجزري: وفي ابن مع ابنة امرئ واثنين وامرأة واسم مع اثنتين. هذه أيضا كلمات كلها همزة إيش؟ مكسورة، لأنه قلنا همزة الوصل في الأسماء دائما شو يا أخواننا؟ مكسورة. ابن مثل إيش؟ عيسى ابن مريم أو عيسى ابن مريم. لو وقفنا على عيسى شلون بنبدأ؟ تقول مثلي عيسى ابن مريم. ليش بدينا بالكسر؟ لأنها في اسم. نعم. ابنة أتت وين؟ في آية واحدة، ومريم ابنة عمران. قولوا ومريم ابنة عمران. امرئ جاءت في مواضع عديدة، منها النور الآية الحادي عشر: لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاسم. لو وقفنا على لكل نبدأ ايش؟ امرئ، هذا بدأ اختباري. اثنين نحو من الضأن اثنين، شو بنبدأ فيها؟ اثنين. امرأة كمان بنبدأ فيها امرأة مكسورة. اسم واذكروا اسم الله، لو بدأنا فيها شو بنقول؟ اسم الله. اثنتين فإن كانت اثنتين، لو بدأنا فيها شو بنقول؟ اثنتين. نعم، بهذا يكون انتهى بحث همزة طب شوفوا هاي، معلش شوفوا هاي حلوة. همزة الوصل عبارة تكتب ألف وبنحط فوق منها صاد صغيرة، هاي الصاد الصغيرة أصلها كلمة صلة. علامة همزة الوصل في ضبط المصحف وضع رأس صاد صغيرة فوق الألف، أخذت من صلة. طبعا شلون؟ هكذا، انظروا إلى الألف. نعم، هذه اللي بتشوفوها بالمصاحف، هذه شو أصلها؟ صلة. إنه هالهمزة هي همزة شو؟ همزة وصل. همزة القطع هي مختلفة عن همزة الوصل، هي الهمزة التي تنطق في بدء الكلام ووصله ووقفه، يعني كيف ما تحركت منطوقة، هذه شو اسمها؟ همزة قطع. مثل أتى، فأراد، يؤمنون، يشاء. شايفين بعض الأمثلة جاءت الهمزة بأول الكلمة، بعض الأمثلة جاءت وين؟ وسط الكلمة، بعض الأمثلة جاءت في آخر الكلمة، وهي في كل أحوالها منطوقة، هذه شو اسمها يا شباب؟ همزة قطع. نعم، هون اجتماع الهمزات هذا بياخذ وقت. الوقف على أواخر الكريم. قال إمامنا الجزري في البيت الرابع بعد المئة: وحاذر الوقف بكل الحركة. حاذر هذا بسموه أهل النحو اسم فعل أمر، اسم فعل أمر، يعني احذر. حاذر ماذا تعني؟ ماذا تعادل؟ احذر. نعم، حاذر الوقف بكل الحركة. لا تقف العرب بالحركة الكاملة، بل يقفون بالسكون المجرد أو بالروم أو بالإشمام فيما يصحان فيه. يعني العرب ما بيقولوا ذهب سعيد، ما بيعملوا هيك، شو بيقولوا؟ ذهب سعيد، أو بيقولوا ذهب سعيد، شو بيعملوا؟ بيضموا شفايفهم بدون صوت، أو ذهب سعيد سعيد، شو بيعملوا؟ بينطقوا ضمة صوتها واطي. أما ذهب سعيد هيك ما بينطقوها. هذا وضعهم في زمن النبوة. طبعا مع مرور السنين والقرون احنا الآن بطلنا هالقصة هي كلها بكلامنا العادي، لا إعراب ولا هم يحزنون، ما حدا بيعرب كله. مرة طالب عجمي بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بتبعد عن الحرم النبوي كذا كيلومتر، فطالب يعني عجمي وجاي من بلاده وعم يدرس بالجامعة، بده ينزل على الحرم يصلي المغرب وما معه يدفع، يعني أو ما بده يدفع، وضعه المادي شوي محدود. فوجد سيارة بسموها بالسعودية وانيت، اللي هي يعني يركبها بقى، فوقف سائقها، وصدف انه سائقها يعني من اخواننا اهل البادية محدود الثقافة. فهذا عجمي جاي اخونا بالله متعلم اللغة العربية الفصحى، لما بيجوا على الوطن العربي اخواننا هدول بحسبوا يعني حيلاقوا سيبويه بالشارع، فوقفوا لهذا، ام وقف له فقال له: هل لك ان تأخذني معك الى الحرم النبوي وتكسب في ذلك اجرا كبيرا؟ أم هتاك قال له: صدق الله العظيم. يعني شيء ما مر عليه مسكين هذاك، حسبوا عم يقرأ قرآن. قال له صدق الله العظيم. صدق صدق. فركبوا ووصلوا. فالعرب في زمن النبوة كان لهم، لكن الآن في العاميات كلها تبطلنا. مين بيعرف بالعامي؟ ما حدا. إذا بتعرف بيضحكوا عليك، صح ولا لا؟ ما حدا بيعرف، كل الكلام يعني بدون إعراب. ففي زمن النبوة الله يسلمكم كان الوقف إما بالسكون أو بضم الشفتين من غير صوت، إن كان الكلمة ضمة آخرها مثل نستعين، أو بتخفيض الصوت نستعين بصوت واطي، هذا بسموه الروم، حيأتي معنا. إذن أهم شيء الجزء اللي نبهنا أنه لا توقف بحركة كاملة. بعدين شو قال؟ إلا إذا رمت، يعني إلا إذا قرأت بالروم فبعض الحركة، يعني حركة صوتها واطي، إلا بفتح أو بنصب. لما بيستثني الفتح والنصب مين بيبقى؟ بيبقى الرفع والضم والجر والكسر، يعني الضم والكسرة سواء كانت علامة بناء أو علامة إعراب، هذا بحث نحوي ما لكم فيه أنتم. المهم الفتحة ما فيها روم، مين اللي فيها روم؟ الضمة والكسرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الرحيم صوت منخفض. الحمد لله رب العالمين، لأنه العالمين ما في روم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، نستعين ضمة صوتها واطي. شو اسم هذا العمل؟ روم. بحاجة إلى تدريب، ما لنا متعودين عليه نحن. فلما بده يقرأ الإنسان ويتلقى، خاصة إذا كان ختمة إجازة، بده يتدرب على هذا من أستاذه حتى يضبطها. الروم كما نرى على اللوحة خفض الصوت عند الوقف على الضم أو الكسرة، بحيث يذهب معظم صوتهما كما شرحت لكم منذ قليل. تعالوا ندربكم عليه هنا، شو رأيكم؟ قولوا ورائي: نستعين، نستعين، والله شيء حلو. الرحيم، الرحيم، الله، الله، الدين، الدين، مالك، مالك، الفيل، الفيل. هذا شو اسمه؟ روم. والله عجبتوني، أنا معجب فيكم جدا، استغفر الله سيدي. نعم. هون انتبهوا، أيام بيجينا كلام منون، ماذا نفعل بالتنوين؟ التنوين يحذف، يعني والله عليم حكيم، كيف نقف عليها بالروم؟ التنوين بترميه، شو بيبقى؟ الضمة، وبتوقف بالضمة. والله عليم حكيم، اسمعوني، حكيم، مو يعني ميم مضمومة، ما في تنوين. يلا قولوا ورائي لو سمحتم: والله عليم حكيم، والله عليم حكيم. الله يبارك فيكم. نرى القاعدة: عند الوقف بالروم على الحرف المنون المضموم أو المكسور فإننا نحذف التنوين ونقف بإيه؟ ببعض الضمة في المضموم وببعض الكسرة في المكسور. هاي أمثلة شرحناها، شايفين؟ عظيم، شو بتصير؟ عظيم. كصيب، شو بتصير؟ كصيب. نعم. حاسد، شو بتصير؟ حاسد. كمان هي مالشي نمشي عليها. قال الجزري: وأشم إشارة بالضم في رفع وضم. هذا كمان كانوا بعض العرب يعملوه، إذا كان الكلمة الموقوف عليها آخرها ضمة بس بيعملوا هيك، بس بيضموا شفايفهم من غير إيه؟ من غير صوت. هلا شو بيقولوا إخواننا بمصر؟ محمى. ما بتسمعون هيك بعض بالأرياف وكذا؟ محمى. شو بيعملوا؟ الدال كلها طيروها كمان. إذا هذا بيعبر عن ميل الإنسان للسهولة في النطق، طالما أنا عم عبر ووصل مكنون نفسي إلى الآخرين وعم وفر بالجهد العضلي. طب أنا حتى والله في بعض إخواننا من الحبشي، مين في من الحبشي قاعد معنا؟ في حدا من الحبشي أريتيريا مثلا؟ ما في حدا؟ كان في إلنا صديق الله يذكره بالخير، سألته مرة قلت له عملت كذا، قال لي أنا حسبته عم بطنه عم يجعه أو شيء، تاري هو جاوبني. يعني بيصل الحد ببعض الشعوب أنه إذا أخذوا نفس لجوه جاوبك. والله كأنه قبول إنه إيه بمعنى نعم. نعم سيدي. في الفارسي يوجد هيك لفوق ماذا يعني؟ انطقها لو سمحت. فعم قل له أنا عملت له عملت كذا لي ما عرفت أنا شو فيه. وكان لنا صديق أيوة أي بس لفوق أي نفس نفس إلى الداخل ليس إلى الخارج إلى الداخل. وكان لنا صديق الله يذكره بالخير بجدي كان عنده أستاذ من مصر يقول له عملت كذا عملت كذا كذا يا عبد الله يقول له إلا يقول له إلا إيه دي أيوة ولا لأ. يعني إلا إيش إلا هذه هو بنظره إنه إلا أداة استثناء مثلا إنه عملت ولا ما عملت فهمني يعني فيقول له إيه إلا إيه أيوة ولا لأ. فسبحان الله الإنسان بطبعه يميل إلى الاقتصاد في الجهد العضلي طالما أنه يؤدي المعنى. فبعض العرب في زمن النبوة شو كانوا يعملوا إذا كان الكلمة آخرها ضمة يوقفوا بإيش بالسكون بس يضموا شفايفهم مثل نستعين بتكن النون بعدين بيعمل كأنه إيش يشير إلى أن هذه الحرف هذا الموقوف عليه. قال الجزري رحمه الله كما ترون على اللوحة وأشم أشم فعل أمر أنت يعني أشم إشارة إذن إشارة ما في صوت بالضم يعني بضم الشفتين وين في رفع وضم يعني في الكلمة التي آخرها ضمة سواء كانت الضمة للبناء أو للإعراب. إذن بالضم اللي بالأول هي بضم الشفتين الثانية في رفع وضم أي في رفع وضم في الحرف فالضم الأول غير الضم الثاني انتبهنا؟ نعم. تعريف الإشمام هو ضم الشفتين بعيد تسكين الحرف المضموم بده يكون الحرف مضمومها كهيئتهما عند النطق بالضمة من غير صوت ولا يدركه المكفوف. ليش لا يدركه؟ لأنه له علاقة بالأذن عفوا استغفر الله له علاقة بالنظر لأنه حركة من غير صوت نستعين ما يدرك هذا بالأذن والمكفوف اعتماده على السمع. كان أستاذنا الشيخ عبد العزيز من لطافته الله يرحمه الشيخ عبد العزيز عيون السود يقول يدركه المبصر دون البصير بقلبه يعني كان يعبر عن المكفوف بكلمة إيش يقول فلان بصير بقلبه يعني هي من اللطافة أنا كمان هي متجاوزة. إيش هذه حكيناها مين من الجماعة هذه أشياء دقيقة شوي بلاش منها. ما أدري شيء نافيكم منها لأنه هي بدها وقت وهي من الدقائق. قال رحمه الله في البيت السادس بعد المئة وقد تقضى نظمي المقدمة مني لقارئ القرآن تقدمة جزاه الله خير. قبلت التقدمة جزاه ترحموا علي اللهم ارحم ابن الجزري اللهم اجزي عنا خيرا اللهم اعلي مقامه اللهم اغفر ذنبه واستر عيبه وارفع مقامه واجزي عن امه الاسلام خير الجزاء. استغفر الله سيدي خدامكم الله يخليك. قال رحمه ايضا هذا البيت مو من الجزريه زادوا بعض العلماء لانه عاده الذين ينظمون يذكرون في اخر المنظومات عدد ابيات المنظومه. الامام الجزري ما ذكر فجاء احد العلماء شو قال أبياتها قاف وزاي في العدد من يحسن التجويد يظفر بالرشد. شو هي قاف وزاي؟ هذا في علم قديم من قبل الإسلام بيسموه حساب الجمل. شو بيسموه؟ حساب الجمل مو الجمال الجمل. شو معناته ما بعرف. علم قديم من قبل الإسلام خلاصة هذا العلم أنه تقابل فيه الحروف بالأرقام تقابل فيه الحروف وبهذا العلم حرف اليهود اسم سيدنا محمد في التوراة في نصب التوراة. وأما اسم يقول الله يقول ربنا لإبراهيم عليه السلام وأما إسماعيل فقد استجبت دعاءك فيه ها أنا أباركه وأكثره. هن شو بكتبوه بماد ماد بماد ماد لو حسبت بهذا الحساب بيطلع 92 ومحمد بحساب الجمل 92. فهن الخبثة شو عملوا؟ شالوا كلمة محمد وحطوا بماد ماد، من شان إذا بعث النبي عليه الصلاة والسلام ووافق هواهم بيقولوا مذكور عندنا، عرفتوا؟ إذا ما وافق هواهم بيقولوا ما بنعرفه، هو مذكور عندنا. فهو حساب قديم جدا. إذا نرى على اللوحة، وطبعا حنطلع الآن عن موضوعنا، بس هذا فهموا هالمعلومة تلزمكم بحياتكم. هو حساب قديم مجهول المنشأ، تقابل فيه الحروف الأبجدية بالأرقام، كانت اليهود تكثر من استعماله، واستعمله المسلمون للتأريخ للحوادث والأبنية. لما كان مثلا يبنوا مسجد ولا يبنوا مدرسة، بيكتب بيجي أحد الشعراء بألف أبيات وبيذكر بآخرها جملة، لو حسبت حروف هذه الجملة شو بيطلع؟ سنة البناء والأبنية والوفيات وغيرها من الأشياء. وله طريقتان، طريقة المشارقة وطريقة المغاربة. هذا حكيناه بزمانه إذا بتتذكروا بأول المنظومة، من عجد هوز حطي كلمون، هذا مشترك بين المشارقة والمغاربة. عند المشارقة بيقولوا بعدها سعفص قرشت سخذ ضغوا، المغاربة شو بيقولوا؟ صعفض قرست سخذ ضغشوا. هذا بيختلف بقالب الحساب، لأنه كل حرف من هدول حيتقابل بإيه؟ برقم. هاي طريقة المشارقة. أبجد الألف بقديش؟ بواحد، الباء باثنين، الجيم بثلاثة، الدال بأربعة، هوز الهاء بخمسة، الواو بستة، الزاي بسبعة. شو قال؟ هو قاف وزايون. إذا الزاي قديش؟ سبعة. حطي ثمانية تسعة عشرة، كلم عشرين. طبعا بعد العشرة شو بيجي؟ مو 11 12، لا، 20 30 40 50 60 70 80 90 قرشت 100. شايفين القاف؟ القاف قد ايه؟ 100. فلذلك شو قال؟ ابياتها قاف وزاين، يعني نعم. حتى امامنا الجزري له منظومه اسمها الدره في القراءات الثلاث، الدره المضيه في القراءات الثلاث المرضيه، باخرها بيقول: وتم نظام الدره تحسب بعدها. يعني احسب الدره بيطلع عدد الابيات، عرفتوا؟ الالف بواحد، واللام بثلاثين، والدال باربعه، والراء بمئتين، والهاء بخمسه، بيصير مجموعا 240. هي 240 بيت المنظومه. سليمان الجمزوري شو قال؟ تاريخها بشرى لمن يتقنها. ابياتها ند بدا لذنها، ند اللي هي النون والدال، النون 50 والدال 54. تاريخها يعني امتى نظمها؟ بشرى لمن يتقنها. بتجمع بشرى لمن يتقنها بيطلع السنه التي الفها. سخذ الساء 500 والخاء 600 والزال 700، الضاد 9 ب 800، الظاء 900، الغين ب 1000. هذا هو حساب الجمل. ومن أجل هذا شو قال؟ قاف وزاي في العدد، من يحسن التجويد يصعد الرشاد. ثم قال الجزري، الجزري نفسه قال: والحمد لله لها ختام، ثم الصلاة بعد والسلام. إجاء أحدهم بعده، طب الصلاة والسلام على مين؟ قال: فزادوا عليه بيت، قالوا: على النبي المصطفى وآله وصحبه وتابعي من واله. وبهذا تكون قد تمت المنظومة، والحمد لله رب العالمين، والحمد لله الذي بارك لنا في الوقت واستطعنا أن نختمها. وأشكركم على صبركم علي، ويعني أنا مقدر أنني كنت يعني أعطيكم معلومات كثيرة في وقت محدود، لكن سامحونا ماذا نفعل؟ الوقت مضغوط، وكنا أمام خيارين: إما أن نفعل الذي فعلناه أو نقتصر على بعض الأبواب. فقد ما تتهيأ هذه الفرصة، الأعمار بيد الله سبحانه وتعالى، وسبحان من جمعنا في هذا المكان. فاستروا ما رأيتم، الله يبارك فيكم، وندعو لكم وتدعو لنا، وإن شاء الله اللقاء هناك بإذن الله تعالى بمعيتكم. إن شاء الله ربي يجعلنا وإياكم من أهل الفردوس الأعلى، آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا واقض حوائجنا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، تفرقنا من بعده تفرقا مباركا ميمونا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا ولا منا شقيا ولا محروما يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ونسألك ما قضيت لنا من أمر أن تجعل عاقبته خيرا ورشدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واقض حوائجنا. اللهم أعط كل منا سؤله فيما يرضيك برحمتك يا أرحم الراحمين. دلنا عليك ودلنا على من يدلنا عليك. لا تقطعنا عنك بقواطع الذنوب ولا تحجبنا عنك بقبائح العيوب. يا غنيا عن التفسير، يا من عليه العسير يسير، نشكو إليك ما لا يخفى عليك ونسألك ما لا يعسر عليك. أمرتنا فتركنا، ونهيتنا فارتكبنا، ولا يسعنا إلا عفوك فاعف عنا. واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأصحاب الحقوق علينا ولابن الجزري، اللهم اجزه عنا كل خير يا رب العالمين. واغفر اللهم لنا ولأهالينا ولوالدينا ولمن له حق علينا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.